بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الخدر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. نعم. قوله: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: فيه دلالة. هذا الحديث بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يعني الكبرى يوم النحر، لأنها هي التي ترمى يوم النحر. أما بقية الجمرات فإنها ترمى في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر، مع غيرها من الجمرات. أما جمرة العقبة الكبرى فتنفرد الرمي فيها في يوم العيد، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم العيد وهو راكب حتى يراه الناس ويتأسوا به، وحثهم عليه الصلاة والسلام على أن يتأسوا به إذا لما رمى، فقال: لتأخذوا مناسككم، أي لتأخذوا عني مناسككم ولتتأسوا بي، لأن رمي الجمرة من المناسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه، يعني أنها آخر حجة يحجها، وهذا الذي وقع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من حجته إلى المدينة بقي نحو من 82 يوما ثم توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يحج بعد ذلك. نعم. اقرأ. قال: فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منا راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ولو رماها ماشيا جاز. وأما هذا باعتبار الحال، يعني فإن النبي لما وصلها كان راكبا. نعم. فرماها وهو راكب. نعم. وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا، وهذا في يوم النحر. وأما وهذا الحكم يسري. نعم. على الرامي في يوم النحر وفي غير يوم النحر، إذا أحب، إن كان راكبا يرمي راكبا، وإن كان ماشيا يرمي ماشيا. وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيا، وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر. لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا يعني مقصودا في النسب، وإنما جاء على سبيل الصدفة. نعم. قال هذا كله مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما. وقال أحمد وإسحاق استحب يوم النحر أن يرمي ماشيا. قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة. قال وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى. نعم. وأما قوله صلى الله يعني عليه وسلم الرمي يجزي ما دام الحصاة وقعت في المرمى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، فهذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا به وخذوا مناسككم في أعمال الحج. نعم. وهكذا وقع في رواية غير مسلم وتقديره هذه الأمور التي أوتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته. نعم. يقول وهذه هذه الأمور التي أتيت بها، نعم، في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته. نعم، يعني كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الحج، نعم، قاصدا فعلها هي المناسك. نعم. وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. قال وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو يعني قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، قاعدة أساسية في أعمال الحج. نعم. وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع والله أعلم. يعني سمى المسلمون هذه الحجة بحجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها لما لاحظوه من كونه ودعهم وأخبرهم بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم. قولها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف هو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر يرفع ثوبه على رأسه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يظلله من الشمس. نعم. قال فيه جواز تسميتها حجة الوداع، وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه وهو غلط، وسبق بيان إبطاله وفيه الرمي راكبا كما سبق. وفيه جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا. فقال مالك وأحمد ومحل الشاهد هنا قوله وهو محرم، نعم، لأن هذا كان في يوم النحر قبل أن يعني قبل أن يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التحلل في يوم النحر إنما يكون بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى فقط والرمي وحده لا يكفي لحله، ولذلك كان محرما إلى أن حلق إلى أن حلق، وبعد الحلق يتحلل. نعم. وإن كان قد رمى وقد نحر، لكن النحر ليس من آثاء من من من من أحكام الإحرام وأحكام التحلل، إنما أحكام التحلل هي ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف ببيت الله. نعم. وقال مالك وأحمد رحمهم الله: لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية، يعني لا يجوز أن يتضلل، وإن فعل لزمته الفدية، لأنه وضع غط لأنه غطى رأسه. نعم. وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وهذا المشهور. نعم. وأجمع على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، تحت خيمة أو تحت شق خيمة. نعم. يعني ظل بعيد عن رأسه غير ملاصق للرأس لا بأس، جاز. ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية، وإذا كان التضلل يسيرا. نعم. أو في المحمل، يعني وهو راكب. نعم. وعليه المحمل فلا بأس إن شاء الله. وكذا لو استظل بيده، لأن أهل العلم في هذا الباب يقولون الظل، الظل السائر والظل الثابت. أما إذا كان الظل ثابتا فهذا المنهي عنه، كان يضع الغطاء على رأسه. أما إذا كان الظل سائرا كمن يمشي وفي يده مظلة، أو في سيارة، أو في محمل، فهذا الظل السائر لا بأس به، ما يؤثر على المحرم. نعم. وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضربا فسطاصا حتى رجع. فما رأيته مضربا فسطاطا. نعم. يعني واضعا خيمة. أيوة. نعم. حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لكن الذي عليه الأكثر أنه الظل السائر لا يؤثر، وكذا الظل الدائم كالخيمة ونحوها، لكن الظل الممنوع هو أن يلامس الثوب أو العمامة توضع على الرأس، الظل المباشر هذا المنهي عنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال: اضحى لمن أحرمت له. قال: اضحوا ولا يضحى. نعم. اضحوا اضحوا يعني أبرز. نعم. لمن أحرمت له. نعم. اضحوا لمن أحرمت له. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. خذها.